موضوع الكتاب عقيدتنا، فرد عليا الآن قال لي الجزء الأول والثاني 30 ديما موجودين في القاهرة، فممكن حضراتكم تجمعوا تشوفوا النسخ اللي انتوا عاوزينها، وواحد منكم يتطوع مشكورا للذهاب إلى كلية أصول الدين في القاهرة وشراء هذين الكتابين، كتاب عقيدتنا للدكتور محمد ربيع الجواد. خلاص؟ وحد رايح يتصل بيا يقول لي ان هو هيروح في اليوم الفلاني عشان اكلم الدكتور في الكليه. جزئين نعم. 30 جنيه الدكتور محمد ربيع الجمعه، لو هتجيبه جزء واحد ب 15 جنيه اظن يعني. واحنا هندرس الجزئين ولا احنا في المستوى بتاعنا هندرس الجزء الاول. بس ما تخسرش يعني، بدل ما تروح تجيبه تاني مش هتروح تكمله ولا حد. معلش هو موجود على النت، موجود على النت وطبعا. لا حاولت والله، انا ما شفتهوش. حاولت كتير جدا. حضرتك هتطبعه هيبقى اغلى من ايه؟ اغلى من كده. اه بيبقى اغلى من كده اصلا. هو مش كتابي يعني، انا لو كتابي هحضركم مجانا والله يعني. موجود حضرتك، انا الشرعيه. الكتاب ده موجود فين؟ طب خلاص كويس. ده بس صوروه من احنا ممكن نجيب لكم جمعيه شرعيه، لو الجمعيه الشرعيه فيها ممكن نجيب لكم كتب دي من جمعيه شرعيه. خلاص جزاكم الله خير. يعني انا تخرجت الخطوه دي لما لقيتكم بتقولوا لي الكتاب والكلام ده، فكلمت الدكتور معاك. نرجع لايه؟ لموضوع. اذا نحن نقول وجود الله لذاته وليس لعلة خارجية. طيب لما حد يسمع وجود الله لذاته، هل معنى ذلك ان ذات الله هي التي اوجدت ذات الله؟ لا. ده وجود الله لذاته في مقابل وجودنا احنا لغير ذاتنا، بس مش اكتر من كده. انما وجود الله ليس منسوبا لذاته، ليست ذات الله هي التي اوجدت الله، استغفر الله. وانما وجود الله لذاته يعني لا يفتقر لاحد، وفي مقابل وجودنا احنا المنسوب الى ايه؟ الى غيرنا. يبقى كده اللفظ الصح كده؟ اه طبعا صح، وجود الله لذاته. ماشي؟ لا بأس. طيب، بعضهم لا يشاهد وجودا غير وجود الله. كل ده في صفة الايه؟ الوجود. بعضهم بعض أصحاب الأحوال مع الله تبارك وتعالى لم يشاهدوا وجودا غير وجود الله عز وجل. بمعنى ايه؟ وحدة الايه؟ وحدة الوجود. وحدة الوجود. هو استغرق قلبه في ان وجود الله تبارك وتعالى استغرق عليه فكره وعقله، فلم يرى في الوجود غير الله. لم يرى في الوجود غير مين؟ غير ربنا سبحانه وتعالى. وبالغ في هذه المسألة فتلاشت الفوارق بين الوجود الإلهي وغيره، فأدخل نفسه في حضرة الوجود الإلهي، فوجدنا بعضهم يقول أنا الله، لأنه نظر إلى أن الوجود الحقيقي في الكون كله هو وجود مين؟ وجود ربنا. هل ده كان بسبب قوة وجود الله على ذاته وعلى نفسه فلم يرى غير الله؟ هو قال هذا الحلاج قال هذا، ابن عربي قال هذا، أيضا ابن سبعين كان عنده قدر من التصوف، أبو يزيد البستاني قال هذا، السهروردي المقتول، غير السهروردي، السهروردي المقتول الحلبي قال هذا. يعني عندنا في التاريخ الإسلامي ناس كتير تكلموا بهذا الشكل، وبعضهم كان متأولا، وفي رسائل اتكتبت في البحث عن تأويل لهذه الأقوال. أنا شخصيا لا أبحث لها عن تأويل، شخصيا لست مطالبا شرعا بأن أبحث. أنا بعتبرها شطحات، بعتبرها خروج عن أصل الشريعة. أحوال خاصة اللي أوله قالوا دي أحوال خاصة، الذين أولوا قالوا هو استغرقته لحظة شهود الوجود الإلهي وتملكت عليه ربه وتملكت عليه قلبه ففنى في ذات الإله ولم يرى غيره، فقال كل الوجود الله، فعمل عملية اتحاد بين الله والوجود. دخلنا في قصة فلسفية لا الشرع جاء بها، الشرع في هذه الثنائية المطلقة بين الله وخلقه، وإلا ما يبقاش فيه كون ومكون، ما يبقاش فيه خالق ومخلوق. لكن هو استغرقته لحظة الوجود الإلهي ففنى في ذات الإله، وقال لك ما في الجبة غير الله، يعني الجبة اللي أنا لابسها دي هو دعا لذلك ولا هو رأى ذلك؟ هو رأى ذلك لكن ما دعاش، لا لم يدعو الناس إلى وحدة الوجود. والمشكلة إن تم الحكم عليه وقتله، يعني قتل، وأفدى الجنيدي بقتل الحلاج عندما قال هذا الأمر. طيب، فالأرض أن الله تبارك وتعالى وجوده هو الوجود الأساسي في الكون، والذهاب إلى مسألة وحدة الوجود، هذه كلها أمور نحن ننزه أي مسلم عنها تماما. نرفع الأذان إن شاء الله. نحن قلنا إذن إن البعض لم يشاهد غير وجود الله تبارك وتعالى، فنسى وجود الكون وتلاشى وجود الكون في مقابل وجود المكون سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس تأول رؤيته أن كل الكون مظهر من مظاهر وجود الله تبارك وتعالى، فقال بوحدة الوجود، وقبلت فكرة وحدة الوجود في البيئة الإسلامية في رد فعل ردود فعل عنيفة. نعم. أنا مش قادر أفهم الغلط في كلام حضرتك بتقوله. مش قادر أفهم الغلط في إيه؟ هيقول شايف كل الكون كله من مظاهر وجود. مش من مظاهر. لم يرى غير وجود الله. يعني أنت وجود الله. وجود الله ليس بعيداً عنك. ليس بعيداً عن الشمس. ليس بعيداً عن القمر. ولذلك قال لك أنا الله. أنا الله. قال لك ما في الجبة غير الله. وقال لك أنا من أهوى ومن أهوى أنا. نحن روحاني حللنا بدنا. وبيقول أنا بأهوى رب. أهوى يعني أحب. فهل أنا من أهوى ومن أهوى أنا الله. مين أهوى؟ مين اللي أنا بأهوى؟ أنا من أهوى ومن أهوى أنا. نحن روحاني حللنا بدنا. فهو تلاشى عنده كل وجود غير وجود الله. وجود ربنا طغى على وجود كل شيء بحضرتك. فلم يرى غير لحظة الشهود الإلهي. المسألة دي مسألة كبيرة عند الفريق من الصوفية. ايه الفرق بين هذا الكلام؟ أيوة. وبين اعبد الله كأنك تراه. قصة تانية خالص. معذرة. فرق. فإن لم تكن. ينفع كده؟ أنت دارس لغة عربية. ينفع تقف عندي فإن لم تكن؟ شيخ شعر واقف عندك. شرح فإن لم تكن، يعني أنا إلا ما يكون لي وجود ولا حول ولا قوة. لا، الشيخ الشعراوي انتقد المسألة دي. طب بص حضرتك، هنجيبها بس باللغة كده، لأن احنا برضه القرآن والسنة بنفسرهم في إطار إيه؟ بعيداً عن اللغة ولا في إطار اللغة؟ لا، في إطار اللغة. طب في إطار اللغة نمسح؟ لو ربنا يمن علينا بقى بداية الشهور كده من ده يبقى شيء كويس أوي. يا دكتور؟ بداية شهور موجودة فوق. ما حلوة كويسة. موجودة هنا؟ هاي نقدر نستخدمها يعني؟ الأستاذ بتاع الموارد البشرية. دكتور سامح. تمام. اعبد الله أو أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إيه هنا اسمها إيه؟ إيه اللي إيه؟ الشرطي. لا يا راجل يا راجل. إن حرف أو اسم أداة توكيد. إنما دي إيه؟ إن الشرطي. إن لم تكن تراه الجواب؟ ده جواب إيه؟ وأنا طالب في الثانوية كان في جماعة صوفية من جماعة أبو العزائم، وقف الرجل على المنبر وقال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن، يعني إن ألغيت نفسك، إن لم ترى نفسك، إن دفنت نفسك أصبحت مضمص، ما أنت شايف نفسك خالص، إيه اللي هيحصل؟ ترى الله. إن ألغيت نفسك ترى الله، إن لم تكن تراه. طب وفين فإنه يراه؟ لغاها خالص. لغى جواب الشرط خالص. فإن لم تكن تراه، وقف عند دي خالص وسكت. يعني إذا فنيت عن نفسك ولم ترى نفسك ودفنت نفسك في بحر الإهمال، ليس لم تضطر وزهدت في الدنيا، ايه اللي هيحصل؟ ترى الله سبحانه وتعالى وتدخل الى مقام الشهود. يبقى بيستدل بها علم ده حال الفناء عند الصوفيه، حال اسمه حال ايه؟ الفناء، أن تفنى عن نفسك بالصيام، بأن أنت لا ترى لنفسك حظاً، لا ترى نفسك أفضل من الآخرين، تدفن نفسك في بحر الفناء. إيه اللي هيحصل؟ تدخل في الشهود، هتشاهد جلال الله سبحانه وتعالى. بس التفسير ده غلط. ليه؟ لأنه مبني على حذف جواب الشرط. طب الجملة صياغتها من الناحية اللغوية، فإن لم تكن ترى، يعني يا أيها المسلم أنت الحال الواقع أنك لم ترى الله، لا ترى الله الآن، لكن هو يراك، فإنه يراك. معناها من الناحية اللغوية. يبقى ده التفسير اللغوي الذي يستقيم مع قواعد اللغة العربية. فإن أداة شرط، جملة فإنه يراك، جملة جواب الإيه؟ جملة جواب الشرط. وردت لكم؟ طبعا. لكن هذا ليس له علاقة بموضوعنا. إحنا موضوعنا إيه؟ موضوعنا إني البعض تضخم لديه الشعور بوجود الله تبارك وتعالى، تضخم لديه الشعور بوجود الله، فطغى على كل وجود عداء. ولله المثل الأعلى، من صباح كبير وظاهر حيبان اللمبات الصغيرة في مقابله طغى عليه، فهو مش شايف غير وجود ربنا. أنت وجود ربنا، الشمس، القمر، النبات، الزهرة، كل شيء أمامي وجود الله تبارك وتعالى، يتجلى فيه عظمة الله، وجود الله عز وجل. فقد طغى لدي الشعور بوجود الله، فقد ألغى، لدرجة أنه ألغى ما عداه، ما عاد يرى غير الله. فلدرجة أنه قال عن نفسه: ما في الجبة غير الله. قال عن نفسه: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. قال عن نفسه: أنا الله، أنا الحق، والحق أنا. وهنا الكفر. يعني مسألة الكفر، يعني لو هو متأول، لو هو متأول ويقول لي أنا مش شايف غير ربنا، ربنا هو اللي راح، خلاص هقبل، مش هقدر اقول كافر. بس انا ما اقولش ان ده صح. صح كده حضرتك. ليه النبي ما عملش كده باختصار شديد؟ صلى الله عليه وسلم، ولا حد من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده، ولا ده التصور اللي احنا بنبدا بيه. بدا هو ده اولى. والرؤيه القرانيه واضحه في حسب العلاقه بين الله والعالم، مش كده ولا ايه؟ مش الرؤية القرآنية واضحة في حسم العلاقة في الثنائية بين الله والعالم؟ قل هو الله، وبعد يقول ايه؟ ولم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد. اللهم احنا بقى بناخد على انا النصارى كلامهم ان عيسى ابن الله وكلام تقول ايه؟ لو كان كله الله ما ينفعش. مسألة واضحة تماما. فمسألة وجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بوجود الله عز وجل، لا ينبغي أن يطغى في أذهان البعض فيلغي وجود غيره. لا ينبغي، نكتب الكلام ده، لا ينبغي أن يطغى إيماننا بوجود الله عز وجل على وجود غيره، كما ذهب إليه بعض المتصوفة. الذين لم يشاهدوا وجودا غير وجود الله، فقال بعضهم: أنا الله، استنادا إلى قاعدة أنه لم يرى وجودا غير وجود الله. وكما فعل الحلاج والسهروردي وغيره فيما يسمى وحدة الوجود، اللي ما فيش غير الوجود الإلهي. احنا بنقر ان يكون في اله موجود ايه؟ بشري او وجود اله، العالم مش بشر. طيب هناك تعبير موجود في كل الوجود. موجود ربنا موجود فين؟ يقول لك في كل الوجود. تعبير ده صح ولا غلط؟ غلط. موجود في كل، ربنا موجود في كل الوجود، غلط. طب ليه غلط؟ لأنه يوهم بالحلول. يوهم بالإيه؟ بالحلول. إحنا انتقدنا عقيدة وحدة الوجود، وبننتقد الآن عقيدة إيه؟ الحلول. يعني حلول ده لونه إيه؟ أبيض. أبيض. اللون الأبيض حل فيه جسم التليفون، حل اللون فيه الجرم أو المادة، حل اللون فيه الصبور، حل اللون فيه القماش اللون الأسود. يبقى اللون حل فين؟ في الجرم أو في الجسم. حل اللون في الجدار. فلما نقول ربنا منزه عن الحلول يبقى ربنا لا يحل في شيء، لا يحل في شيء. طب لما يجي واحد يقول لي موجود في كل الوجود تفضي الى الايه؟ في. يبقى جعلت العالم ظرفا والله مظروفا. في. ما ينفعش ان احنا نقول موجود في كل الايه؟ موجود في كل الوجود. لفظ موهم يوهم حلول الله تبارك وتعالى. الجزئية الأخيرة ثم نقوم بعدها لصلاة العشاء، أن وجود الله عز وجل صفة نفسية. نعم يا فندم. يبقى احنا نقول ايه بقى؟ نحن نرى أثر وجود الله في خلقه. أيوة، أثر وجود الله. ربنا عبر لنا عنها في القرآن وقال لنا إيه؟ فانظر إلى آثار رحمة الله. يا سلام، كيف يحيي الأرض بعد موتها. دي من أثر رحمة ربنا، من أثر رحمة ربنا إنه بيحييك، يحيي لك الأرض بعد إيه؟ تبص تلاقي الأرض ميتة وشوية مطر ينزلوا إيه؟ فترى الأرض مخترة، تختار بعد شوية المطر دول. فربنا بيقول لك عليها فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالتعبير الصحيح إن احنا نرى آثار صنعة الله، آثار رحمة الله، آثار خلق الله في كونه. إنما ما ينفعش أقول إن أنا بأرى وجود الله في كونه، ولا ينفع أقول الله في كل مكان. ما ينفعش أقول الله في كل مكان، لأننا أثبت أنه حلول. في فيها حلول. ما ينفعش أقول الله في كل مكان. الله منزه عن الإيه؟ عن المكان. هو ليس في مكان وليس في زمان. الوجود اللي في زمان وفي مكان هو مين؟ هو الوجود اللي إيه؟ الحي المتحيز. ده متحيز اهو تجمع. ده بياخد قد ايه من المكان؟ 25 سم طول و10 سم ايه؟ عرض. اهو حيز في المكان، له وجود في المكان، له وجود في الزمان اللي هو النهارده يوم كذا في شهر كذا في ساعه كذا. له وجود في الزمان ولا ملوش وجود في الزمان؟ ربنا ليس له، لا يحتاج الى زمان ولا يحتاج الى ايه؟ الى مكان. هو فوق الزمان وفوق المكان. يبقى ما ينفعش اقول الله في كل مكان. طبعا معنا هو معكم اينما، هو معكم اللي القران اثبته نحن نثبته، وهو معكم اينما كنتم. ما هو معكم ربنا معنا. اهل السنه قالوا ايه بقى؟ معكم بايه؟ بعلمه. وهو معكم بايه؟ بعلمه. ما إنني معكما أسمع وأرى. وفي الحديث القدسي أو ما علمت أنك لو زرته لوجدتني إيه؟ عنده. اوعى تفكروا ان عنده دي ظرفيه وان ربنا معاه في الاوضه دي، استغفر الله لا يحده مكان. عنده العنديه بما يليق بذاته تبارك وتعالى، المنزهه عن المكان، المنزهه عن الحلول، المنزهه عن الماده، كل ما خطر ببالك فالله في خلال ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. معلش حضرتك كنت بتتكلم عن إن جاءكم فاسقون